هل أتى على الإسلام حين من الدهر لم يكن إلا رجلا وامرأة؟ نعم. هل أتى على الإسلام حين من الدهر لم يكن إلا محمد وخديجة وعلي وزيد، وانضاف إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم؟ نعم. إذن هؤلاء الخمسة هم الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى، وكان الكون كله في ظلام دامس، يتعايش الناس في ظلمة حالكة وفي وثنية عتيقة. الكون كله كان موحش، ليس فيه إلا هؤلاء الخمسة الذين يمجدون العلي الكبير. يا للهول! نعم، كان الكون كله يرتع في فساد عريض، لكن لما بعث الله عز وجل حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه، أعاد إلى الدنيا التوحيد. نعم. لذا نفهم في الأحاديث عندما يصرح المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فيقول إن الله عز وجل نظر إلى الخلق، الناس جميعا، عربهم وعجمهم، فمقتهم كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب، جزء قليل من اليهود كانوا يعرفون الله ويتقونه، ونذر يسير من النصارى كانوا يعرفون الله ويتقونه، إلا بقايا من أهل الكتاب. وهناك جزء آخر كانوا منتشرين بين العرب والأعراب، ينتسبون إلى الحنيفية السمحاء، ورثوا كلاما عن الخليل إبراهيم، فقالوا نحن على الحنيفية الإبراهيمية السمحاء، فحرموا الأكل من الذبائح التي كانت تذبح للأوثان وبين الأصنام، وعرفوا الحقوق ونصروا الحق، لكنهم أفراد، قس بن ساعدة، أكثم بن صيفي، النجاشي، هرقل العظيم، عمرو بن نفيل جد عمر بن الخطاب، عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال لأبرهة: أنا رب الإبل، أما البيت فله رب يحميه. وقس بن ساعد الإيادي حكيم العرب، مثله كمثل أكثم بن صيفي حكيم، والحكيم رجل عاقل راشد يفكر ويتدبر، فأمثال هؤلاء يصلون إلى التوحيد حتى بعيدا عن مراسم النبوة ودعوات المرسلين. لذلك في عام الوفود دخل الناس في دين الله أفواجا، فجاء وفد بني عبد قيس فاستقبلهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بترحاب وحفاوة، وأكرم نزله. ثم نظر إليهم وقال: أتعرفون قس بن ساعدة؟ فاندهشوا، ونظر بعضهم إلى بعض وابتسموا وقالوا: وكيف لا نعرفه يا رسول الله؟ أشهر من نار على عالم، أحد الرموز الكبيرة عندنا، رجل عملاق معروف يعرفه القاصي والداني. نعرفه؟ نعم، تمام المعرفة، فهو أحد المشاهير والكبراء عندنا. قال: ما فعل الله به؟ قالوا: هلك، لقد مات يا رسول الله. قال: مات؟ قالوا له: نعم. قال: حتى وإن كنت أنسى فلن أنسى أبدا، وأنا طفل صغير، وإذ به قد جاء في موسم الحجيج، فلما وصل إلى سوق عكاظ كان على جمل له أحمر، فوقف يخطب الناس ونادى على الناس: يا أيها الناس اجتمعوا واسمعوا. فقال أبو بكر رضوان الله عليه: أنا كنت من الحاضرين يومئذ يا رسول الله، أذكر ذلك جيدا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم رضا بما سمع وقال: أكنت يومها معنا يا أبا بكر؟ قال: نعم. قال: أتذكر ماذا قال قس بن ساعدة؟ قال: نعم وأحفظه، هذا رجل حكيم. طبعا أبو بكر برضه حكيم، لأنه الذي يقدر الحكيم رجل حكيم، طبعا أما للجاهل يقدر الحكيم، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، قواعد. فقال: ذكرنا يا أبا بكر. قال: يومها على الجمل الأحمر نادى في الناس: يا أيها الناس اجتمعوا واسمعوا. فاجتمع الناس إليه فقال: اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، من عاش مات، الموت مصير كل عائش، كل حي، من عاش مات ومن مات فات، وإن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لا تغور. أقسم قس قسما حقا، إن كان في الأمر رضا فإن فيه سخطا، والله إن لله، والله إن لله دينا غير دينكم هذا الذي ارتضيتمونه، الذي ارتضيتموه، إن لله دينا أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه، ولذا أخبروني أين ذهب الناس؟ الموت، ما بالهم ذهبوا ولم يعودوا؟ أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا؟ أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا؟ لابد أن هناك مصير، وأن هناك قيام، وأن هناك حساب، وأن هناك ثواب، وأن هناك عقاب. يا الله، كأن الرجل يتكلم بلسان النبوة. ده سيدنا النبي كان صغير، أبو بكر كان صغير، قس بن ساعدة حكيم من مشاهير الحكماء عندنا في العرب. شوف الكلام، هذا كلام حديث عهد بالله عز وجل، ده إلهام فطري يا أخواننا، ده يعني فعلا. شوف الرجل بيتكلم عن قضية الموت وقضية البعث، وبيقول لا، الأمر على غير ما أنتوا شايفين، أنتوا يمكن راضين ومطمنين لك الوضع غير كده، وبعد كده يفاجئ الناس ويقول ايه، وأقسم قسو قسما حقا، إن كان الأمر فيه رضا ففيه سخط، وإن لله دينا أحب إليه غير دينكم الذي ارتضيتموه. ولذا أخبروني أين ذهب الناس اللي بموتوا ودوني دفنوه، هيروحوا فين دولة؟ لما يذهبون ولا يرجعون؟ كيف يذهبون ولا يعودون؟ لا، أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا؟ لما أعاد الصديق هذه الكلمات النورانية على مسمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرها، يعني سيدنا النبي امتلئ غبطة، لأنه ده برضو رجل عربي والنبي عربي، يعني سعد، إيه الجمال ده، إيه البلاغة دي، إيه الحكمة الموجودة دي، إيه العظمة دي، يا سبحان الله. أرأيتم؟ ثم تمر الأيام بعد ذلك ويأتي على الإسلام زمان لا يكون فيه إلا رجل وامرأة، محمد وخديجة عليهما السلام، ثم تتوالى الأيام فيصل العدد إلى 5، خديجة وعلي وزيد والصديق ومعهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تستمر الأيام ويأتي زمان يتكون فيه 40 رجلا وامرأة هم الذين يوحدون الله في الكون كله، ويجتمعون تحت سقف دار الأرقم ابن أبي الأرقم في فجر الإسلام وضحاه، يوم أن كانت الدعوة سرية. يا سبحان الله، إن الله نظر إلى الخلق، عربهم وعجمهم، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. أيوة، إلا بقايا من أهل الكتاب. هو النجاشي ما كان مصدق بسيدنا النبي محمد. النجاشي ليس اسما، إنما هو لقب. الأحباش لما يتولى أحد منهم الملك يطلق عليه النجاشي، زي عندنا احنا هو فرعون واحد، لا، فراعنة، يموت دهيد ده، يموت دهيد ده، عصور من الفراعنة. كذلك في الروم القيصر ده ملك، لقب مش اسم. برضو في الفرس كسرى، كسرى لقب وليس اسما، ربما صادف كسرى ابن شروان لكن هو لقب. والأحباش كان يقول لك ده النجاشي. هو عندنا في مصر المقوقس وهكذا، تبقى ألقاب قلما يتصادف منها أن يكون اسما على مسمى. لاحظ، هذا الوضع هو الذي جعل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. انظر حولك، نحن الآن في غربة، نحن الآن في غربة، أمر واضح للعيان، ما قساه الأولون نحن نقسيه، عدم وجود المحبة موجود، الخلافات المنتشرة، قل المعين وانعدم الناصر، أخوك بيتاجر فيك، بيحتكر السلعة عشان يغليها عليك. طب ما أنا وأنت في مركب واحد، هو إحنا هنلاقوها من بره ولا من جوه؟ ها؟ فين أوامر الدين؟ ده المحتكر كافر. لما تجيب أنت شوية رز وتخزنهم، لما تجيب شوية سكر وتخزنهم ومستني تعلى الفيزيته وتطلعهم، أنت دخلت دائرة الكفر، أنت دخلت دائرة الكفر. طب أنا نكفر عشان كم كيس رز؟ عشان كم جنيه مكسب؟ إيه الغفلة دي؟ ما هو هو ده. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نجحت المجتمعات حاليا أن تصبح كالغابة، القوي يأكل منها الضعيف، شيء فظيع، شيء لا يتحمله أحد. ومع ذلك هناك القابض على دينه، القابض على دينه كالقابض على الجمر. في ناس ملتزمة يا أخي، محلل ومحر، بيبقى سمارة كشك بسيط، تقول أنا عايز كيلو سكر، يقول لك والله دول جبناهم قبل الأزمة قاطعين بكد كده، لكن دول جبناهم ساعة ما شد الحال دول قاطعين بكد كده. إيه ده؟ دول الفقير يعني، وما طلعوش 10 كياس كله. لكن شوف الحرص على العفة والحلال، لا دول كان سعرهم هاوي هنبيعهم زي ما هم، ودول سعرهم شد شوية هنبيعهم زي ما جبناهم. إيه ده؟ وممكن يبقى رجل أعمال إن سفحناك، يبقى فيه برضه أبعاد. الخيرية فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. في ناس عنده عفة يا أخي، ولذلك شوف الكلام، القابض على دينه كالقابض على الجمر. تمسك جمرة عشان أنت عندك دين، تسكت وبتصمت وبتصمد وبتثبت حتى تمر تلك السحابة. فأهل العفة يا أخوانا من عدموش، حتى وإن زادت أطماع الناس. لكن في ناس يا أخي عندها مبادئ، في ناس حريصة على دينها والله، وفي واحد الدين بالنسبة له شكل يعني مش هتفرق معه خالص. حدثني من أثق فيه يقول كنت في المدينة أشتري بعض الخضار جملة للبيت، فشاءت إرادة الله وأنا أقف والرجل يضع لي في الأكياس، إذ جاءت امرأة تمسك 5 جنيهات وقالت للرجل أنا أحتاج بصلتين وطميتين. قال لها إزاي ضيف؟ قلت لها كد فلوسي اديني، أنا لازمني بصلتين وطميتين 2. قال أنا سمعتها وأنا من أهل الحمد، فقلت له يا عم اعطيها من الأصناف التي أمامك، كل نوع اديها 2 كيلو، واديها كيلو ليمون فوقيه، أنا لنحاسبك. قالت بارك الله فيك، أنا أرجو أن تستجيبوا لي، أنا مش عايزة غير بصلتين وطمطميتين. قال لي يا ستي أنا ما نعرفكش وانت ما تعرفينيش، وانت هتاخد الحاجة وتتكل على الله وأنا نتكل على الله، ما فيش مشاكل أبدا، نسأل بعضيه، احنا كلنا أخوات. قلت له المطلوب بصلتين 2 طمطميتين 2. قال لي طب حتى خدي كيلو الليمون. قالت لي ما لازمنيش. قال لي خلاص خد منها وديها طلبها وخلاص، ما رضياش هي. وفعلا حطها بصلتين وطمطميتين وقال لها خلي. قالت لي لا، خد منها 5 جنيه ثمن اقل من الثمن. فبارك الله في اخي صاحب القصه وهو مصدر ثقه ورجل عنده لله. لكن الأجمل والأعظم تلك الأمة، هذه الشريفة، هذه النبيلة، هذه الحرة التي استعفت وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. احنا محتاجين شوية عفة ومحتاجين شوية صبر عشان الأمور تمشي. يا الله سبحان الله، هذه امرأة لكن عندها يا أخي حياء، ما رضيتش. طب ده أنت ممكن تركب عربية تيدي واحدة من السائلات وتكون مرة تخطت 70 سنة. طب يا ستي ما تقعدي في بيتك، أنت عايز إيه تاني من الدنيا؟ من اللي معاك يكفيك وخلاص، وتلح وتصر وتظل تراود وتسبب لك الإحراج، وربما ليس في جيبك فكر، ويمكن انت معاك شفكة غير تمن المواصلة اللي انت رايح. ليه ده؟ ليه ده؟ هؤلاء يبعثون يوم القيامة يتنزل لحم وجوههم خجلا من الله. وليه؟ مش في متسول وفي سائل؟ اخوانا الراجل المحتاج ما بيمدش ايده، ولما يلاقي في حاجة بتتوزع هو بيمر يقول لك نحن هنا من غير ما يتكلم، فأطعموا منها القانع والمعتر. الأضاحي ها؟ القانع اللي قاعد في البيت، ربك مطلع، هو اللي يسبب الأسباب وهو اللي يبعث من عنده، يخطر على بالك وانت قاعد ها موديناش لفلان نروحوا له، خد يد ودي لعمك فلان ها؟ والمعتر هو محتاج وعارفك انك انت هتوزع ما قادرش يا أخي جيلك قدرش، فتلاقيه ماشي في الشارع مارر قدام البيت عشان انت تشوفه قم تتذكره. هو قال لك نحن هنا؟ لا ما قالكش. يا عم الحاج زي الحال وزي الصحه واخبارك وعمليه التنين سين؟ لا ما قالش. هو ده المعتر يا اخوان، فاطعموا منها القانعة والمعتر. والمعتر ده ادب الاسلام، ده ادب الاسلام يا اخي. عفتك نصيبه. لا تخضعن لمخلوق على طمع، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن ينفعك بخردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وعظم حرمة الدين، واستغني بدنياك عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. كن فيكو، كن فيكو. سيدنا حاتم لما راح يحج سايب للعيال في البيت، بيت في الصحراء، سايب لهم حاجة يعني يتقوتهم كم يوم كده. فني الزاد ولم يبقى في البيت إلا الماء. عندهم عائلة صغيرة، الكبير كأنه صايم يتحمل، المرأة تتحمل، البنت الكبيرة تتحمل، الولد يتحمل، الشاب يتحمل، لكن في طفلة صغيرة 3-4 سنين كانت تبكي، تبكي من شدة الجوع اللي طبق فيه مسغبة. لكن ربك يسمع ويرى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة، أحاط بكل شيء علما. فمر أحد الأمراء يحتاج إلى كوب من الماء، فدقوا له الباب فسألهم أعندكم ماء؟ قالوا والله ما فيش في البيت غير هم شوية مي. لو إحنا عندنا كنا عملنا الواجب كامل قير الضيف، لكن هم شوية مي الموجودين. طب اسقوني. فسقوه، فأخرج كيسا مملوءا بالدنانير وقال نظير ما رويتمونا، خذوا مني هذه الهدية. طبعا هو مشي والبيت اتقلب فرح، بدل الصراخ بقت زغاريت، والكل بيتشال ويتخبط من السعادة. منحة كبيرة ومنحة دنانير ذهبية يشتروا لنفسهم فيه، ده لو أبوهم معهم ما يقدرش يحقق لهم الأحلام دي. عطاء الله عز وجل مسبب الأسباب ومفتح الأبواب. لكن حدثت مفاجأة، أن البنت التي كانت تبكي من شدة الجوع ما زالت تبكي وتصرخ، بل ارتفع نشيدها وزاد صراخها. مالك في ايه؟ ما خلاص يتغير الحال، اصبر وهنجيبوا لك اللي نفسك فيه. وا وا وا وا. طب ايه اللي يبكيك انت؟ ايه السبب؟ في ايه؟ ما تغير الحال. قالت لأنكم لم تلاحظون. نلاحظ ايه؟ طيب في ايه اللي ملاحظاه انت يعني؟ ما نقول لك تغير الحال، الصراخ بقي زغريت، الحزن بقي فرح، طب ايه؟ قالت سبحان الله، هذا مخلوق نظر الينا فاغنانا، فكيف لو نظر الخالق؟ هذا مخلوق مارر بينا بظروف، اعطينا شويه ميه قلبنا الاحوال، طب كيف لو نظر الرزاق الذي بيده مقاليد السماوات والارض؟ طبعا يعني هي ابنه حاتم، والأصل تتبعه الفروع. حاتم الأصم أحد أسيادنا الكمل الكبار، الزهاد، الأئمة، أعلام التصوف، قيمة وقامة كبيرة. فلا بد وأن تلاحظ، لأنها ابنة رجل صاحب بصارة، فرضعت الطهر من صغرها. نعم، وهي تعتز بانتسابها لسيدنا حاتم. رضي الله عن سيدنا حاتم وعن آل بيته الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.